الرحمن الرحيم السلام على محمد وعلى الطاهرين كتاب الوحي وهو تخصيص الآخر وإطلاق المنفعة. قبل أن نذكر تعريف الوقت لا بأس بالإشارة إلى أن الوقت على قسمين، الوقت العام والوقت الخاص. أما الوقت العام فهو الذي لا يرتبط بفئة معينة كوقف المسجد مثلا ووقف الحسينية ووقف الجسور جسر حتى يعبر عليه الناس، هذا وقف عام. القسم الثاني الوقف الخاص، وهو ما ارتبط بجهة معينة كوقف المدرسة للطلاب والدار لأحفاد الميت ولأولاده، هذا البحث. البحث الثاني حول تعريف الوقف. الوقف هو تحديث الأصل وإطلاق المنفعة. في كل عملية وقف الأصل يقيد والمنفعة تطلق. يعني شنو؟ الإنسان عندما يكون مالكا لعين معينة يكون مطلق الثراء في منافع العين وفي أخل العين. أنا عندي دار أتمكن أبيع نفس الدار وأتمكن أجر الدار، إجارة الدار استفادة من منافعها، بيع الدار استفادة وتصرف في عين الدار، هبة الدار استفادة وتصرف في العين. هذا قبل حالة الوقت. أما إذا حدثت حالة الوقت فالمنفعة تبقى مطلقة ولكن العين تصبح مقيدة. وقفنا مسجدا، الانتفاع بهذا المسجد حرام، مو كل انتفاع طبعا. واحد يجي في المسجد يصلي، يقعد في المسجد يقرأ القرآن، الانتفاع ممكن. لكن هل يمكن بيع المسجد؟ الجواب لا. مثال آخر، وقفت على أولادي بستانا، نفس البستان هل يمكن للأولاد بيعه؟ يمكن؟ ما يمكن بعد. هذا أصبح وقفا إلى النهاية بلا مدة. ولكن هل يتمكنون أن يجروا البستان؟ هل يتمكنوا أن يستفيدوا من ثمار البستان؟ نعم، ما بإشكارهم. إذن بعد عملية الوقف المنافع تبقى مطلقة كلا أو بعضا على الخلاف، لكن العين تصبح مقيدة فلا يمكن لا بيعها ولا هبتها ولا ما أشبه ذلك. كتاب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل، الأصل عن العين مقابل المنافع. مثلا نفس البستان أصل، أما ثمرة البستان فرع، وهو تحبيس الأصل أي جعل الأصل على حالة لا يجوز التصرف في هذا الأصل شرعا. أي نوع من التصرف؟ التصرف على وجه ناقل للأصل عن الملك، اللي أخرجه عن ملكي، أبيعه للآخرين، أهبه للآخرين، وصالح عليه، هذا مجائز. طبعا إلا ما استثني في بعض الحالات الخاصة لا رأس من بيع الوقت، سلام عليكم، الوقت خرب ولا يمكن الاستفادة منه أبدا. يجوز بيع لو ما يجوز؟ نعم يجوز بيع، ويشتري مسجد آخر. صحيح المسجد كان في سامراء، سامراء تقلص إلى أن مكان المسجد أصبح خرابا لا يستفيد منه أحد إطلاقا. إحنا نبيع هذا المكان نشتري مسجد في مكان آخر. أو مثلا صار نزاع في الوقت الذري بين الورثة إلى حد يخاف منه الفتنة، العلماء يقولون لا بأس بأن تبيع هذه الدار وتشترون مكان شيء ثاني مثلا. هذه حالات اضطرارية أما الأصل الأول فلا يجوز، وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة وجعلها مطلقة، فإما إطلاقا كليا كالوقف الذري، وإما إطلاقا جزئيا كالوقف العام مثل المساجد. البحث الثالث حول تقييم هذا التعريف. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هل هو التعريف الحقيقي؟ المصنف يقول لا، هذا مو تعريف. ليش؟ لأنه إحنا التعريف على قسمين، التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. التعريف الحقيقي ميزته أنه يكون جامعا مانعا، يعني يجمع جميع الأفراد ويفرض كل الأغيار. هذا التعريف الحقيقي المضبوط. اللي كيف يكون هذا التعريف؟ إما يكون بالفاصل وإما يكون بالخاص صح، مثل مع الجنس القريب أو البعيد اللي الأقسام تصير أربعة: الحد التام والناقص والرسم التام والرسم الناقص. المهم بالتعريف لو الفاصل لازم يكون ناطق، حيوان ناطق، جسم ناطق، وشي آخر ما يدخل في تعريف الإنسان. إذا قلنا ناطق بقية الحيوانات تدخل طبيعية ويجمع كل الأفراد. وإما أن نعرف بالخاصة، الخاصة يعني الصفة التي لا يشترك فيها غيره، مثل لو قلنا التمساح حيوان يحرك فكه الأعلى عند المضغ، لأن كل حيوانات عندما يتكلمون أو يمضغون ياخذ يتحرك الفك الأسفل، فطو يتكلم على الفك الأسفل شو يتحرك، فطو على الأعلى شو ما يتحرك. أما التمساح شو يسوي؟ فك الأعلى هو اللي يتحرك. فنقول التمساح هو حيوان يحرك فكه الأعلى، هذا ما بيشكل، لأن حيوان ثاني ما يدخل في هذا التعريف. هذا التعريف مضبوط. أما إذا كان تعريف بالأعم أو كان تعريف بالأخص، هذا التعريف شنو يسموه؟ يسموه تعريف لفظي. سلامنا عليك. مدري شنو على قول الحاشية يقال لك ما هو السعدانة؟ السعدانة شنو هي؟ تقول نبتة، نبتة من النباتات. شنو صار؟ النبتة ينطبق على هذا النبت وعلى ذاك النبت. هذا ما صار شيء مضبوط. تسألون أنه ما هو الأفرض مثلا سحتة، تقولون فشي مفيد للإنسان، وهو أشياء مفيدة للإنسان. هذا من باب المهم تقريب الصورة إلى الذهن. هسه هاي تعريف المصنف هل هو من قبيل التعريف الحقيقي أو تعريف لفظي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة؟ تعريف حقيقي لو لفظي؟ المصنف يقول هذا مو تعريف حقيقي. ليش؟ لأنه ينقض في طرده، هذا مو طرد للأغيار. لأن إحنا عندنا بالفقه السكنة والعمرة والرقبة والحب، أربعة عناوين كلها داخلة في هذا التعريف. السكنة أبص على بعد في داري مدة يستفيد من الشهر، هذا يسموه سكنة. تحبيس الأخ وإطلاق المنفعة، التعريف منطبق لمو منطبق؟ منطبق. العمرة أقول تعال اقعد في داري ما دمت حيا. إذا أنا قلت هذا الكلام بعد ما رح أتراجع، الأخ يكون محبوسا ومقيدا ما دام هذا الإنسان حي يقعد في الدار يستفيد منها، وأنا ما مثلا لا أبيع الدار ولا أهبها ولا ما أشبه ذلك إلا أن يموت. صحيح؟ تعريف منطبق تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. فإذا هذا التعريف إنما هو تعريف للتقريب إلى الذهن، لا تعريف حدي أو رسمي، لأنه لا يفرض الأغيار. وهذا تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ليس تعريفا حقيقيا منطقيا، بل إنما هو ذكر شيء من خصائص الواقع وصفات الواقع. صحيح؟ يقول ما هو الإنسان مثلا؟ نقول الإنسان في الكائن هو يفتهم مثلا. يقول ما هو الجن مثلا؟ نقول الجن في الكائن يتمكن أن يتلون بكل صورة، وفي بعض الملامح بعض المواصفات بعض العلامات دا نقولها. إحنا في صدد التعريف حتى ماذا نفعل؟ نبين كافة الخصائص. بل ذكر شيء من خصائص الوقت أو تعريف لفظي. تعريف لفظي يعني شنو؟ يعني تبديل لفظ بلفظ آخر لتقريب الأمر إلى الذهن. وليش المصنف ما راح للتعريف الحقيقي؟ موافقة مفعول مطلق، مفعول لأجله، يعني لأجل الموافقة، موافقة للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال لذلك الرجل حبس الأصل وسبل التمرح. حبس الأصل يعني شنو؟ يعني اجعل أصل البستان مثلا أو أصل النخل محبوسة موقوفة. التمرة شنو تكون؟ تكون في سبيل الله تعالى، لأن كل عام ينتج النخيل فيبقى تمرت في سبيل الله. المصنف أنبه على ذلك. وإن لا يعني وإن لم يكن تعريفا لفظيا بل كان تعريفا حقيقيا ما ذكره المصنف، لانتقض تعريف المصنف بأربعة أشياء: بالسكنة والعمرة والرقدة، هاي الثلاثة، وانتقض بالحابس. إذن إحنا أربع كتب في الفقه: كتاب السكنة، كتاب العمرة، كتاب الرقدة، كتاب الحابس، اللي كلها يدمجوها في كتاب الوقت. وإن شاء الله يجي بحثها في حسب الظاهر أواخر كتاب الوقت، يجي بحث السكنة وبحث الرقبة وبحث العمرة. ثاني صفحة اشقال 196، يجي هناك حول هذه القضايا 197 و196، ان شاء الله نجي الى تفصيلها. لن تقضى بالسكنة واختيها العمرة والرقبة. السكنة تعرف من الدم، هذه تبو السكنة بلا تحديد وبلا لا تحديد، هذه تبو السكنة. العمرة اسكن في الدار مدة عمري او مدة عمرك، هذه تبو عمرة. الرقبة اسكن في الدار مثلا مدة مرتقبة 5 سنوات، السكنة مطلق. العمرة مدة عمري او عمرك. الرقبة 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، مدة ارتقى. الخرسان يعني منفعة شيء تكون لشيء معين، مثل انا اقول انا احبس مثلا دابتي للحج مثلا، اللي الفوارق بين هذه الاربعة تأتي فيما بعدك وتفصيل لي شنو الفوارق بين هذه الاربعة. صحيح؟ بينما هذه الاربعة خارجة عن حقيقة الوقت، هاي مو جزء الوقت، احكام الوقت ما تجري عليه كما سيشير المصنف الى الخروج، بينما هي داخلة في التعريف، تسبيل الاصل واطلاق المنفعة داخلة. هذا التعريف العام. وفي الدروس عرفه بتعريف اخر، هو بعد ذلك التعريف عرفه بانه الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يعني شنو؟ عندنا صدقة منقطعة، اعطي الفقير تومان ينتج خلاص. اما صدقة جارية سوي لك حسينية، هاي الحسينية تبقى ما بقي. اكو الان بعض المساجد وبعض المؤسسات الخيرية عمرها 700 سنة جاري، يعني كل دا يمشي مثل النهر المستمر، مو ذا الفقرة ما تجي وتغور في الآخر. لذلك الانسان دائما يحاول ان يسوي عمل جاري، ليس هو عمل منقطع. عمل جاري يعني كتابة، كتاب يبقى، كتاب الشيخ الطوسي 1000 سنة باقي. انا وقت فلان فقير فلوس، صحيح هذا العمل الى قيمة وكل شيء، لكن ما الى قيمة مطلقة. اللي الى قيمة مطلقة سوى مؤسسة ربحها للفقراء، هذا افضل من انه تجي وتطل الفقير 1000 دينار او 20000 دينار، لان هذا عمل منتهي. عرفه بانه الصدقة الجارية، تعريف لا بأس به، الصدقة الجارية. عرفه بانه الصدقة الجارية، وهذا بعد ما ينتقض بالسكنة واختيها والحار، لان مش كلها منقطعة، بينما الصدقة الجارية مستمر. فما دين اقصار التعريف؟ تبعا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. انقطع عمله ينقطع الوقت خاص. اولادي الى يوم القيامة. شنو؟ هذا الحرب نادر انقرضت الذرية. ايه كأنه من مصطفى هذا يتفع على فرد معين لا يمكن إلا الدوام وإلى الاستمرار. هذا يجب بحث لينتقل للحاكم الشرعي وما ينتقل للحاكم الشرعي بحث يجي انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو هي؟ واحد صدقة جارية. شنو يعرف صدقة جارية؟ بدل كل من الكل اللي يسموه بدل التفصيل. هذه الثلاث ما هي؟ واحد صدقة جارية أو علم ينتفع به فالكتاب كتبه أو ولد صالح يدعو له. وهذه من رحمة الله على الإنسان اللي الإنسان لو سوى شيء الله حتى بعد موته ما يغلب دفتره مستمر الحسنات تذهب إليه. بدل التفصيل بدل الكل من الكل على أحساب واحد من أحساب بدل الكل البدل التفصيلي بدل التفصيل. البحث الثاني في اللفظ هل يحتاج الوقف إلى لفظ ما يحتاج؟ خلاف بين العلماء مثل العلماء يقولون يصح في الوقت المعاطات معاطات يعني يسوون كل أبواب المسجد خلاص ما يسمونه. مثل العلماء قالوا لا يحتاج إلى لفظ معين. هذا بحث. البحث الثاني لو قلنا بأنه يحتاج إلى لفظ ما هو اللفظ؟ المصنف اللفظ الوحيد الصريح هو لفظ وقفته هذا المسجد قربة إلى الله تعالى. أما بقية الألفاظ صحيح فليست صريحة في معنى فلا بد لها من قرينة. ولفظ الوقت الصريح الواضح الذي لا يفتقر في دلالة هذا اللفظ على الوقت لا يفتقر إلى قرينة بعكس بقية الألفاظ التي تحتاج إلى قرينة. مثلا شنو؟ مثلا حرمت أو تصدقت بهذا الدم. هذا الصريح في هذا المعنى في الوقت لا. ربما تطلق لفقيه فإذا تصدقت يحتاج إلى قرينة يقول تصدقت بها أبدا إلى يوم القيامة صحيح؟ هذا قرينة. أما وقفت بعد يحتاج إلى قرينة ما يحتاج إلى غميمة. ولفظ الصريح الذي لا يفتقر في دلالة هذا اللفظ على الوقت لا يفتقر ولا يحتاج إلى شيء آخر عن قرينة وقفت فقط صدق وبعد ما عندنا لفظ آخر على أصح القولين. قسم يعني أكو ألفاظ أخر مثل سبلت مثلا المطلق ما يقبل. وأما حبست أو حبست هذه الدار أو حبستها يعني شنو؟ يعني قيدتها. وسبلت يعني شنو؟ جعلتها في سبيل الله. وحرمت جعلتها محرم والوقت صار حرام بعد التصرف فيه. وتصدقت هذا بوحدة ما يكفي فهو إنما هو مفتقر إلى القرينة. القرينة شنو؟ كالتأبيد. حبست أبدا قبلت أبدا حتى يعطي مثل وده متصدقة للإنسان هدية للإنسان قربة إلى الله تعالى كالتأبيد. وكنفي البيع والهبة والإرث يقول تصدقت بهذه الدار لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا شنو اللي لا يباع؟ الوقت. أما إذا متصدقة للفقير خب يتمكن يبيع الفقير. هذه القرينة يا رب ما قصر ما بينها فرما ما قصر. لا يقول وعرفت تصدقت بهذه الدار لا تباع اللي هذا يكون قرينة على ماذا؟ على أنني هذا الواقع المصدق مثلا سيصير اللفظ بذلك يعني بالقرينة يصير صريحا وواضحا في الدلالة على معناه. وقيل ثلاث ألفاظ عندنا واحد وقفته واحد حبسته واحد سبلته. وقيل الأولان حبسته وسبلته صريحان أيضا كوقفته بدون الضميمة قرينا ما يحتاج. ويضعف هذا القول باشتراكهما يعني حبسته وسبلته بين الوقت وبين غيره. سبلته يعني جعلته في سبيل الله وجعلته في سبيل الله صدقة ممكن له ممكن. أنتوا تقولون للفقراء سياق تقولون هذا في سبيل الله اللي شنو يكون صدقة ما يكون وقت صدقة يتمكن يأخذ يبيع الفقير. هذا مو صريح كما دام مشتركا بين أمرين فكيف تقول المعنى سبلت هو الوقت؟ سبلت كلمة هم تشمل الوقت الصدقة مثلا اذا قال العام العام هل يدل على الخال؟ اذا قال اكو في الدار حيوان يعني في الدار اكو بقر بيدلي مقدل العرب ويضعف القيل باشتراك اللفظين بين الوقت وبين غيره كالصدقة مثلا فلا يدل هذا اللفظ المشترك لا يدل على الخاص وحده بذاته الخاص من هو؟ وهو الوقت الحيوان يدل على البقر هل يعني الحيوان المهم ربد من الزمام قرينة تعين الخاص وتقول أن المراد هو الوقت مثلا مثل أبدا لا يباع لا يرخص ولا خط مجموعة من الألفاظ الأخرى ولو قال جعلته وقفا هذا جائز لو مجارب ولو العبارة المتلقاة من الشارع حينية وقفته مو جعلته وقفا جعلته وقفا تقريبا نفس الشيء ولو قال جعلته وقفا أو جعلته صدقة مؤبدة محرمة هاي قرينة بي كفا وفقا للدروس لأن اللفظ كان صريح مثل نفس اللفظ الصريح المتلقى من الشارع اللي كان وقفته مسألة أخرى ولو نوى الوقت فيما يفتقره إلى القرينة يعني شنو قال؟ قال حبست هذه الدار اللفظ هو ميدل على ماذا؟ على المراد المراد مبهم أوه. في الواقع هذا شنو ناوي؟ ناوي الوقت لو مو ناوي الوقت عندنا مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات عالم الثبوت يعني عالم الواقع عالم الإثبات يعني عالم الظاهر في عالم الثبوت الله شلون يحاسبه يحاسبه على نيته شنو كانت نيته الله يحاسبه على نيته أما في عالم الظاهر نقول شنو كان قصده شو ما غير نحبل كلامه كان قصد الواقع كان قصد مثلا مدة الزوار ينتفعون به نقبل بعد ما يحاسبه أنا الله يوم القيامة يحاسبه ولو نوى الوقفة في لفظ يفتقر إلى القرينة مثل حبسته صحيح وما جاب القرينة وقع باطنا يعني شنو هو يعني وقع وقتا في الواقع وفي عالم الثبوت إذا كان ناوي الوقت ودين بنيته لو ادعى الوقت أو ادعى غير الوقت دين يعني شنو هو يعني أخذ صحيح لو ادعى الوقت احنا من الناحية الظاهرية ناخذ بما يقوله ودين وأخذ من الناحية الظاهرية بنيته التي كشف عنها بقوله لو ادعى الوقف أو ادعى غيره هذا البحث أيضا البحث الآخر ويظهر من المصنف عدم اشتراط القبول مطلقا ولا القرب المصنف شنو قال لفظه الصريح وقفته في كل كتاب شنو يقول المصنف يقول وإيجابه بعته وقبوله قبل وليش ما ذكر القبول هنا هذا الدليل على أن المصنف يقول أن القبول مو شرط هل هو القبول مو شرط يعني هذا مو من العقود هذا من الإيقاع أنا قلت هذا المسجد وقف واحد قبل لو ما قبل يصير المسجد وقف أنا قلت هذه الدار وقف على أولادي قالوا قبلنا لو ما قالوا قبلنا الدار صير وقف لهم صحيح يعني هذا مثل الطلاق اللي الزوجة تقبل لو تقبل شو طلق مو مثل البيع اللي يحتاج الى طرف اخر ويظهر من عبارة المصنف من لفظ المصنف عدم اشتراط القبول بل في المسجد ليش المصلين لذلك اسمعنا الان غير يشترط قبول المصلين شلون يشترط قبول المصلين واحد يجي يصلي بالمسجد ما دام واحد ما جاي يصلي بالمسجد ما يصير مسجد ساعة ما فيها اسناد هذه من المسائل الطريفة اذا واحد كل المسائل القانونية سواها بالمسجد مو هالشكل واحد ما يجي يصلي بالمسجد ماشي كل مسجد ها؟ هو اللي صلى؟ مسألة تحتاج إلى تفصيل. المهم ويظهر من المهم عدم اشتراط القبول لا في الوقت مثلا يصلي في المسجد ما قد عين صلى الحكم الشرعي قبله مثلا مو لا هو بالي؟ زين أنت اختار عدم القبول ويظهر منه عدم اشتراط القبول لا في الوقت العام ولا في الوقت الخاص ولا القربة لأن إذا قصد القربة كان لازم فشنو يكون ها كان يقول قربة إلى الله تعالى وقصد قربة إلى الله واحد شو اسمه وقف مسجد رياء الوقف صحيح ولا مو صحيح نعم لكن صواب يقول أما الثاني مسألة القربة فهو أصح الوجهين في المسألة لأن أقول قولي يقول اشتراط القربة لعدم دليل صالح على اشتراط القربة بإذن الأخذ في الأمور أن لا يكون تعبدية كل شيء اللي أمر بالشرع قال قربة قربة ما قال مطلق لعدم دليل صالح على اشتراط القربة طبعا وان توقف على القربة الثواب لكن الوقت صحيح حتى لو فعله رياء. واما الاول القبول وعدم القبول فهو احد القولين وهو ظاهر اكثر العلماء اللي قالين القبول ملازم. ليش دليلين؟ الدليل الاول نشوف القبول شرط لو مش شرط. الاصل شنو؟ الاصل عدم. اصل عدم ترفع ماذا يعني؟ لأصالة عدم الاشتراك صلوات ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعد. العكس شنو هو؟ إزالة ملك. واضح له خصوصا هذا في الوقف العام اللي هذا ما يدخل في ملك أحد. وإنه شنو يصير؟ إحنا عندنا شيئين. فرد مرة أنا أزيل ملكي وأدخله في ملك إنسان آخر هذا يحتاج لو ما يحتاج؟ نعم يحتاج إلى قبوله. مرة إزالة ملكي أنا عندما أقف المسجد ملكي دار دخل في ملك منه بيش بعد مالك مصر. أنا عندما أقف الدار على أولاد الدار ملك لمنه ملكي دار من صار ملك منه ملك معها لا مو ملك الأولاد. لو كان ملك الأولاد لاستطاعوا أن يبيعوا. فإذا الوقت إزالة ملك يصير مثل العتب اللي هو إزالة الملك مو إدخال في ملك آخر. إذا كان كذلك فمثل العتب لا يحتاج إلى قبول. قلت للعرض يحتقت في بال ما خلي بل صار خب. ولأن الأداء مو نقل ملك من مالك إلى مالك ثاني وإنما هو إزالة ملك. هذا هو الملك غير لا ملك فيكفي فيه في الوقت الإيجاب وقفته كالعرض اللي أعتقته كافي. هذا دليل. شو رأيكم على هذين دليلين؟ أذكر واحد الأصل واحد أنه إزالة ملك وقيل يشترط منه القبول. طبعا إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول بالنسبة للمسجد هذا القول بالتفصيل قاعد بالنسبة للمسجد من يجي يقبل؟ ها كل المسلمين نجمعهم نقول قبلنا وقف هذا المسجد ما يلمع. لكن إذا كان إلى الطرف اللي يمكن أن يقبل كأولادي مثلا هنا شنو يصير؟ يجب يشترط القبول. وهذا القول يقول بالتفصيل في المسجد قبول ما إلى معنى. بالنسبة إلى شنو؟ الأولاد مثلا يجب القبول. وقيل يشترط القبول إن كان الوقف على من يعني إنسان أو جماعة يمكن في حق ذلك الإنسان القبول. وهذا القول الثاني هو الأجود القول بالتفصيل. وبذلك يعني باشتراط القبول دخل الوقف في باب العقود لأنه حسب القاعدة شو لازم يكون؟ على القول الأول إيقاع لازم يكون. أما لا شنو صار؟ صار طب عقدا في الجملة يعني إجمالا عقد لو مو عقد في بعض صورة عقدون فنلحق البقية به نقول هذا عقد. بلي تلحقوا بالإيقاعات فإذا إذا واحد جاب في باب العقود ما يلتقى فأنتم تجيبوا في باب الإيقاع ما تلتقدون أيضا. أما لو قلنا بالقول الأول اللي قلنا هذا إيقاع مجرد فليش دخلتوا في كتاب العقود ما إلى معنى فهذا الاعتبار. وبذلك يعني باشتراط القبول في الجملة مو في كل الموارد دخل الوقف في باب العقود. وإن دخل في باب الإيقاعات أيضا صار مثل الشركات المتعددة الجنسيات اللي في كم مكان موجود. الوقف العام مثلا ما يحتاج إلى قبول. هو الوقف العام ما يحتاج إلى قبول. الوقف الخاص يحتاج إلى قبول. وقعت الجسر مثلا للمسلم يقول من يجي يقبل؟ يجي واحد يقول ما له. أما وقف على أولاد أولاد ما يجون يقبل الوقف يقطع. يعني وقيل يشترط ليش؟ لدليلين. لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضا بالمسجد المسجد يصير حلف منه وأن المساجد لله. أما في الوقف الذري يصير ملك منه يصير ملك محد ملك لا أحد. يعني شو ملك لا أحد؟ يصير ملك أولاد. إن قلتم لماذا لا يستطيع التصرف؟ لأن طبيعة الوقف أنها لا يمكن فيها التصرف. الوقف ملازم للتصرف. الملك ملازم للتصرف؟ لا. ليش مو ملازم؟ إذا أنا عندي دار رهنتها عند الأخ أي ملكي لو مو ملكي؟ ملكي أتمنى أن أتصرف فيه لله. فالدار بلا إشكال تنتقل للأولاد لأن ماكو واحد آخر حتى ملك بلا مالك ما له معنى ومو مربوط بطرف آخر. فهذا ملكهم لكنهم محجورون على التصرف فيه. فإذا هذا مو صار إزالة ملك، نقل ملك إلى إنسان آخر فيحتاج إلى القبول سلبي. طبيعي أنهم مالكين ملكا لا يستطيعون بيعه وشراءه. بلي حق الاشتراء هو إذا وقفه عليه، إذا هو مداخل له يقول إذا قال وقفته علي وعلى أولادي بطل باطل مصرح، لأن إدخال شيئين دليل العدة. القول الثاني، لأن إدخال شيئين كالوقف الذري في ملك أولادي يتوقف على رضا ذلك الغير ولن يحتاج إلى قبول، هذا دليل الأول. الشيء الثاني، أنا قبل ما وقفت على أولادي الدار كانت ملك منه، دليل طريق هذا كانت ملكي، بمجرد ما قلت وقفت لنا شوف الدار خرجت عن ملكي لو ما خرجت، فالاستصحاب شو يقول؟ عدم القبول. إذا الاستصحاب تعارض مع ذاك الأصل اللي قالوه أصالح عدم الاشتراك، من يتقدم؟ الاستصحاب يتقدم، لأن قلنا الاستصحاب عرش الأصول، هذا قمة الأصول، فينسب كل الأصول. المهم طبعا هاي المسألة دي تفصيل اللي المسألة الأصل السببي والمسببي فلان، هذا تفصيلة الأصول. وللشك في تمام السبب بدون القبول، يعني هل السبب الناقل وجد وتم أم لا، نشك في تمامه واكتماله، فيستصحب منه ملك الواقع. نقول هذا الملك الدار ملكه فنستصحب ملكيته. فعلى هذا يعني بناء على هذا الرأي الثاني القيل يعتبر في الوقف يا وقف، الوقف من القسم الثاني وإلى الوقف العام هذا ما عنده بحث، يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. شو يعتبر في العقود اللازمة؟ من اتصال القبول بالإيجاب، يعني أنا بمجرد ما أقول وقفت وبعد شهر يقولون قبلنا، لا فورا يقولون قبلنا، شلون اتصل بالإيجاب؟ اتصالا عقليا؟ لا اتصالا عاديا، أنا قلت وقفت وبعد دقيقتين يقولون قبلنا مثلا، اتصاله بالإيجاب ووقوعه، وقوع منه القبول ووقوعه بالعربية، وإلا إذا قبله بالفارسية مو صحيح، وغيرها من الشروط. الشروط اللي موجودة في كتب البيع في العقود كلها مشترفة هنا، مثل شنو؟ اتصاله بالإيجاب، وقوعه بالعربية، بعد يوجد شروط مالي الإخاء من لازم مقفش، منها التطابق بين الإيجاب والقبول. التطابق يعني شنو؟ التطابق كما في كتاب المكاتب، يعني الإيجاب يكون على وفق القبول، هالشكل بذكره في كتاب المكاتب. يعني شنو؟ يعني أنا أقول بعتك الكتاب بدينار، هو يقول اشتريت الكتاب بثمانمائة فلس، البيع صحيح لو باطل؟ باطل، لأن ما صار تطابق بين الإيجاب والقبول. فإذا إحنا قلت وقفت الدار على جميع أولادي، هم قالوا قبلنا وقف الدار على الذكور لا على الإناث، يصير في الباطل، يعني ما صار تطابق بين الإيجاب والقبول، لكن يكون متوافقا وغيرها من الشروط. نعم لو كان الوقف على جهة عامة أو قبيل أو قبيلة، قبيلة من جماعة، جماعة غير محددة، كالفقراء للفقراء، فقراء جماعة محددة، أما أولادي جماعة محددة معلومة، إما وقف عام أو على قبيلة، قبيلة يعني جماعة كالفقراء، لم يشترط القبول. من قبل؟ من يجي يقبل؟ ما في جهة معينة لتجي تقبل. طبعا وين أمكن قبول الحاكم للوقف؟ الحاكم يقول قبلته في المسجد، قول الفقراء لكنه لازم. وهذا القول الثاني، القول الثاني شنو هو؟ القول بالتفصيل القيل هو الذي تقع به المصنف في كتاب الدروس، هذا القول الثاني. القول الأول من أخذ القبول أبدا، القول الثاني بالتفصيل، القول الثالث وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولا يتوب. التفصيل الأول شنو كان يقول؟ كان يقول إذا يمكن القبول يحتاج، إذا ما يمكن القبول ما كنت طرف معين لا يحتاج، هذا قول الثاني. القول الثالث شكل يفصل، يقول إذا الحاكم كان وليا على شيء صحيح يجب قبول الحاكم، صحيح الحاكم إذا كان ولي على شيء وقف دارا للأقطار مثلا، من ولي الأقطار؟ الحاكم. وقف دارا على المجانين، من ولي المجانين؟ الحاكم، فيحتاج إلى القبول. لو قلنا مثلا ولاية الحاكم تمتد إلى الأمور الخيرية كالمساجد والمسجد هو لازم يقبل، صحيح؟ نعم، لو كان شيء مو مربوط بالحاكم كالوقت على قبيلة بني تميم مثل ما مثل به بعض العلماء، بني تميم الحاكم كسمه متولي عليهم ربط معهم بالحاكم، ثم لازم الحاكم يقبل ربط الفقراء، ربط الفقراء، الحاكم ولي الفقراء، فقراء مستقل، حاكم ربط ما عليه، حاكم ولي من لا ولي له، أما الفقراء هم أولياء فهم يحتاج إلى قبول الحاكم. اتضح الفرق بين هذا التفسير والتفسير القادم؟ هذا التفسير أكثر يحتاج إلى قبول، المساجد تحتاج إلى قبول، المجانين يحتاجون إلى قبول، الأطفال يحتاجون إلى قبول، نعم الوقع الفقراء هم يحتاج إلى قبول. وربما قيل باشتراط قبول الحاكم في شيء للحاكم ولاية ذلك الشيء والسيطرة عليه. خب، وعلى القولين الأخيرين اللي يقولان بالتفصيل لا يعتبر قبول البطن الثاني، البطن الثاني على الجيل الثاني. أنا وقفت على أولادي، ما شكل أولادي ما داموا موجودين، صحيح، ما داموا أحياء الدربي، إذا ما تريد الدور علمه للجيل الثاني هاي الشكل. بس الجيل الثاني ما قبله بعد 50 سنة، الوقت يخرج عن وقفية بعد يخرج عن وقفية، ندخل الدار ما لكم، قبلت ولا ما قبلت مو مهم. إيه. ليه أولاد جامعة؟ ماكو واحد. مين يسمعهم؟ بلي؟ مين يسمعهم؟ وقفت على أولادي وأنا ما عندي أولاد؟ لا حتى ولا. إيه. مين يسمعهم؟ أمي وأبوي. بلي إن شاء الله تيجي هاي المسألة في المستقبل. وعلى القولين إحنا خبجنا المصنف قال ده أصلاً ليش ترفض قبل؟ جانت قبل. أنا لما يجي القول هو صار وقف ماكو واحد. إذا انتقمنا هذا القول بعد افتحنا من هذه المشكلة وعلى القولين القول الثاني والقول الثالث اللي ربما قيل هذا هو القول الثالث لا يعتبر قبول الجيل الثاني ولا رضاه، لا القبول شاق ولا الرضا شاق، لا القبول يعني فيش ما قال ما قبله وما رفض أيضا، هذا شنو هو؟ ولا رضاه إذا رفض المفضل ما ملت فيه. إذا أبو الإنسان مات الإرث إجا الإنسان أبدا ما رد الإرث يجي إلا لو ما يجي إلا نعم يجي ولا رضاه، ليش؟ لتمامية الوقت قبل هذا الباطن وقبل هذا الجيل الثاني فلا ينقطع الوقت، الوقت إذا بدأ بعد ما ينقطع الشيء الثاني، ولأن قبول الجيل الثاني لا يتصل بالإيجاب فلو اعتبر لم يقع له. شوفوا إذا قلنا قبول الجيل الثاني شرط الجيل الثاني متى يوجدون؟ بعد الجيل الأول، يعني الجيل الأول لازم يروح يجي الجيل الثاني، فمتى يقبلون؟ عندما هم يجون، فصارت فاصلة بين الإجابة وبين القبول؟ لو لا، نعم صارت فاصلة، إذا اللهو. يعني الإسلام إذا اعتبر القبول أصلا الوقت ما ينتقل للجيل الثاني، لأن صار فاصلة بين الإجابة والقبول، الإجابة 20 سنة، قبول الجيل الثاني بعد 20 سنة، شو يصير؟ يصير اللهو. فإذا شرطية القبول تعني عدم انتقال الوقت إليه. نقول حتى الدار السير لكم أيها الجيل الثاني قولوا قبلتوا، طب قالوا قبلتوا صير لهم نصير لهم، ليش؟ لا صار فاصل، ولأن قبول الجيل الثاني لا يتصل بالإجابة عن الجيل الأول لازم يموت 20 سنة تمضي، فلو اعتبر القبول من الجيل الثاني لم يقع الوقف للجيل الثاني بل انقطع، انتهت القضية. بلي موجودي حول، فلذلك كلام نقول قبولهم وشا قبولهم وشا. مسألة أخرى، الوقت أنت وقفت الوقت صحيح ولكن مو لازم، متى يصير لازم؟ إذا قبض، أما إذا لم يقبض الوقف بعده متسلسل فلك حق الفرق، أنت رفعت في المحكمة قلت شنو؟ وقفت هذا المسجد، إذا مصلي ما أجي صلى بالمسجد متى تبطل؟ وقفت الدار على أولادي قعدوا بالدار خلاص، بعدهم ما قاعدين تراجع عرايا إلى تصحى إلى أن يقبضون العين في الوقت العام والخاص. وقف القنطرة واحد ما مشى عليها رجع بطل جيب ساحر وشيل القنطرة، مو هالشكل؟ أما إذا واحد مشى عليه خلاص بعد ما عليك. ولا يلزم الوقت يعني لا يصبح لازما بعد تمام صيغة الوقت، انت قلت والطرف الاخر قبل، لو في الاشياء اللي ما بها قبول لا يلزم بدون انقاذ وانت صحيح خب. يعني هذا بالنسبه الى منو صحيح، هذا بالنسبة للقاب. القاب في الوقت الخاص واضح ولا مو واضح؟ واضح. يا أولاد يجونكم هون. أما في الوقت العام كيف يأتوا؟ صاحب العرة يقول بالصلاة أحدا هذا كافي. مو شكل؟ واحد يجي يطلب المسجد كافي. واحد يعبر القنطرة كافي. أي مصنف يقول لا. أبو الناظر أو الحاكم أو القيم. ما أدري يقبل الصلاة يوم يقبل الصلاة. المصنف هنا طارح أحد هؤلاء الثلاثة بدون القب. وإن كان الوقت في جهة عامة تقرها صاحب العروة يقول واحد يصلي به خلاص صار قب. المصنف يقول قبضها الناظر فيها مو هالشكل أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه. الحاكم الشائح واضح معناه. الفرق بين الناظر أو القيم شو الفرق فيما بينهما؟ الناظر مراقب، القيم إلى سلطة عملية. يعني شنو؟ أنا وقفت مشكل، أنا وقفت مسجد، أقول فلان واحد أنت تكون متولي دير بالك ليش تر زيادة ونقيصة في هذا المسجد. هذا شنو يسموه؟ يسموه ناظر. أما القيم وقف داري على أولادي الصغار مشكل، اطيت الدار بيد واحد قلت انت الدار الان تحت سلطتك، اتصرف بها الان والدي يكبرون. هذا شنو يسموه؟ يسمى قيمة. اذا الناظر يوقف خارج الحلبة ويباوع القضية، القيم يدخل في الحلبة ويستلم الدار. وان كان الوقف في جهة عامة قبضها الناظر في تلك الجهة، صحيح؟ يعني اللي مراقب لتلك الجهة او الحاكم او القيم، واضح؟ لذلك بالنسبة إلى الوصية في أحد الأموات يختلف وصيته. مرة يجعلون واحد قيم، القيم شخصية الأموال السردية هو يتصرف. مرة يقول المال دين أولادي وأنا شخصير ناظر على إخراج الخمسة والزكاة. هذا شنو؟ هو فقط مراقب للقضية، هو ما يدخل بالقضية. قبضها الناظر في تلك الجهة أو الحاكم الشرعي أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبض ذلك الواقف، صحيح؟ هذا أيضا دفع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.